أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقولنا قدمت الماهية معناه أن الماهية حاصلة في زمان ليس تحصل في زمان بعده، ويكون ذلك حملا لغير الحاصل على المتصور منه لا على الوجود الخارجي، لأن الظل والحمل من سوان المعقولات على المعمل. هذا الكلام من المسني جواب عن إشكال فلابد أولا من توضيح الإشكال حتى يتضح هذا الجواب. توضيح الإشكال تقدم في كلام المسني، حيث قال أن المؤثر لا يؤثر في الماهية، إذ يلزم صرف الشيء عن نفسه، إذ لو أثر المؤثر في الماهية وجعل الماهية ماهية فبعد انتفاء ذلك المؤثر الماهية ليست بماهية، إذ المعلول ينتفي بانتفاء العلة. معلول المؤثر الماهية ماهية، بعد انتفاء المؤثر ينقلب الماهية ماهية إلى الماهية لا ماهية، ليست ماهية، الماهية ليست ماهية. هذا مستلزم لسلب شيء عن نفسه فلا يجوز. من هنا يأتي هذا الإشكال، ما هو الفرق بين قولنا الماهية ليست بماهية حيث حكم المسلم أشار باستحالته، وبين هذه القضية الماهية معدومة أو الماهية أدمت؟ الماهية معدومة، ما هو الفرق؟ لا فرق بين قولنا الماهية معدومة. ما هي معدومة؟ أن الماهية لا ماهية، معنى عدم الماهية، ما هي ليست ماهية. وبينما تقدم أن الماهية ليست بماهية أو الماهية لا ماهية، حيث يحكم المصنف باستحالة الماهية لا ماهية وبصحة الماهية معدومة. هذه القضية صحيحة، الماهية معدومة صحيحة، ما هو الفرق بين القضيتين؟ حيث حكم في الأولى بالاستحالة وفي الثانية بالصحة. هذا هو الإشكال، توضيح الإشكال. الجواب عن هذا الإشكال، فرق بين الماهية لا ماهية وبين الماهية معدومة، فرق واضح. الماهية لا ماهية هذا الحكم غير صحيح، بل مستحيل، لكون هذا الحكم أولا مستلزما لسلب شيء عن نفسه، وثانيا لا يصح أصل الحكم، الماهية لا ماهية، الحكم بنفي الماهية، الحكم بنفي الماهية، فالماهية ليست موجودة لا في الذهن ولا في الخارج، والحكم مبني على وجود الموجود إما في الذهن وإما في الخارج. الموضوع في هذه القضية ليست موجودة لا في الخارج ولا في الذهن، ولهذا هذا الحكم يكون باطلا ومستحيلا. ولكن بخلاف هذه القضية الماهية معدومة، الماهية معدومة معناه أن الماهية كانت موجودة ثم صارت معدومة، بعدما كانت موجودة أصبحت معدومة، فبعد عدم الماهية يتصور المتصور هو الماهية في الذهن، نتصور الماهية في الذهن فنحكم عليها أنها معدومة في الخارج. هذا صحيح؟ هذا القضية صحيح؟ إذ موضوع هذه القضية موجود في الذهن فيصح الحكم بكون الماهية معدومة. فنظرا إلى هذا الفرق الحكم هنا بعدم الماهية صحيح، والحكم بنفي الماهية في السابق غير صحيح بل مستحيل. هذا ملخص الجواب عن هذا السؤال. وقولنا عدمت الماهية أو عدمت الماهية معناه أن الماهية الحاصلة أي الموجودة في زمان، في زمان سابق، ليست تحصل في زمان بعد ذلك الزمان، بعد ذلك الزمان ليست تحصل بل تكون معدومة، ويكون ذلك حملا لغير الحاصل على المتصور منه. الماهية معدومة، معدومة غير متحصل، ولكن هذا الحكم حمل على المتصور من الموضوع. موضوع نتصور الماهية في الذهن فنحكم بهذا الحكم، وهذا صحيح. إذا الحكم بالإيجاب أو السلب فرع لثبوت الموضوع إما في الخارج وإما في الذهن، ثبوت الموضوع هنا في الذهن هذا الشد موجود لا على الوجود الخارجي، لا يحكم على الوجود الخارجي كي يقال أن في الخارج ليست ماهية حاصلة كي يحكم بأنها معدومة، لأن الوزن جعل الشيء موضوعا والحمل جعل الشيء محمولا من المعقولات الثانوية ليست من المعقولات الخارجية الأولية كي تكون موجود في الخارج على ما مر، ولا يكون في الخارج. وكذا البحث في حصول الوجود من وجوده، هذا إشارة هذا الكلام إلى البحث على القول بإصالة الوجود. إلى الآن كان البحث على القول بإصالة الماهية، إذ هنا قولان، قول أن الأسيل هو الماهية، قول بأن الأسيل هو الوجود، هذان القولان معروفان في علم الفلسفة، إصالة الماهية إصالة الوجود. والفرق الإجمالي بين القولين، القول بإصالة الماهية والقول بإصالة الوجود، الفرق بينهما أن القائل بإصالة الماهية يقول المجعول هو الماهية، من تعلق به الجعل الماهية، والوجود أمر اعتباري ينتزع من تحقق الماهية في الخارج، فالمجعول هي الماهية. هذا معنى القول بإسالة الماهية. ومعنى القول بإسالة الوجود أن المجهول هو الوجود، والماهية من الأمور الاعتبارية، فالمجهول هو الوجود والماهية حد الوجود. هذا القول بإسالة الوجود. وتقدم القول بإسالة الماهية، تقدم أن المؤثر يؤثر في الماهية ولكن بالجال المركب، أفضل بالجال البسيط لا بالجال المركب. الجال يتعلق بالماهية، قد تصبح الماهية موجود أو ماهية. كذلك في محل الكلام إذا كان الأصل هو الوجود، الجال التأثير المؤثر يؤثر في الوجود فيجعل الوجود بالجعل البسيط، يتحقق الوجود بالجعل البسيط لا بالجعل المركب. لا جعل الوجود وجودا كي يلزم من نفس المؤثر سلب شيء نفسي، أي ليس الوجود بوجود، ليس الأمر كذلك. فلا يرد الإشكال، إشكال سلب شيء نفسه لا يرد على القول بإسالة الوجود أيضا، كما لا يرد على القول بإسالة الماية حسب ما أفاده المصنف الشاعر. بقي هنا قول، وهذا القول أشار إليه أيضا، قول بثبوت الماهيات في الأزل حال عدمها، هذا القول. فعلى هذا القول إذا أوجد المؤثر ماهية أوجد الماهية، فالماهية بعد إيجادها تصبح متصلة بالوجود. ما معنى هذا؟ ما معنى اتصاف الماهية بالوجود؟ على هذا القول معنى اتصاف الماهية بالوجود ذم الوجود إلى الماهية. على هذا القول، إذ على هذا القول الماهية ثابتة، فإذا زم الوجود إليها صارت موجودة تتصف بالوجود. ولا يلزم أي إشكال، لا يلزم من زم الوجود إلى الماهية أي محذور عقلي على هذا القول. ثم يقول وكذا البحث في حصول الوجود من موجبه، هذا إشارة إلى القول بإسالة الوجود كما ذكرنا، ويجعل تأثير المؤثر في جعل الماهية موصوفة بالوجود، وهم الجائل القائلون بثبوت المعدوم، لم يتعلق ذلك بجعل في جعل الماهية موصوفة، لم يتعلق ذلك بموصوفية الماهية بالوجود، لأن ذلك يكون أمر إضافي اعتباري يحصل بعد اتصاف الماهية بالوجود. والمراد من تأثير المؤثر على هذا القول، على القول بثبوت الماهية في الخارج قبل وجودها، هو ذم الماهية إلى الوجود، ولا يلزم من ذم الماهية إلى الوجود ما ذكروه من المحال، ما ذكروه في اتصاف الماهية بالوجود من المحال، أي من التسلسل. لو كان الموصوفية موجودة في الخارج كما تقدم من السابق. المسألة قال وعدم الممكن يستند إلى عدم علته على ما مر. أقول هذا جواب عن سؤال آخر، والتقرير هو أن الممكن لو افتقر في طرف الوجود إلى المؤثر لافتقر في تلف العدم لتساويهما بالنسبة إليه. هذا هو إشكال آخر، وهذا هو الإشكال الأخير على قول المثني. قال المثني: الممكن محتاج إلى المؤثر. وهذا الحكم، أي كون الممكن محتاجا إلى المؤثر، يكون حكما ضروريا لا يحتاج إلى البرهان. هذا قول المثني. هذا أيضا إشكال بأن هذا الحكم مستحيل. كون الممكن محتاجا إلى المؤثر مستحيل. وهذا الاستدلال أيضا إنما هو بالقياس الاستثنائي. تقريب هذا الاستدلال، هذا الإشكال، لو كان الممكن محتاجا إلى المؤثر، لو كان المؤثر يؤثر في الممكن لكان يؤثر في وجوده وعدمه. والتالي أي كون المؤثر مؤثرا في وجوده وعدمه باطل، فالمقدم المؤثر كون المؤثر مؤثرا في الممكن أيضا باطل. فلو كان المؤثر، يكرر هذا القياس الاستثنائي، لو كان المؤثر مؤثرا في الأثر الممكن لكان مؤثرا في وجوده وعدمه. والتالي أي كون المؤثر مؤثرا في وجود الممكن وعدم الممكن باطل، فالمقدم وهو كون المؤثر مؤثرا في الممكن في الأثر الممكن أيضا باطل. المؤثر لا يؤثر في الأثر الممكن، الأثر الممكن لا يحتاج إلى المؤثر كما قال المثني. هذا هو تقرير هذا القياس الاستثنائي. والاستدلال بالقياس الاستثنائي يتوقف على أمرين: الملازمة وبطلان التالي. أما الملازمة فهي ثابتة في هذا القياس الاستثنائي. لو كان المؤثر مؤثرا في الأثر الممكن لكان مؤثرا في وجودي وعدمي، الملازمة ثابتة. توضيح إثبات الملازمة يتوقف على مقدمة، وهي: ما هو معنى الممكن؟ بيان معنى الممكن. الممكن ما يستوي فيه الأمران، أي الوجود والعدم، هذا معنى الممكن. ما يستوي فيه الوجود والعدم. فطبعا إذا كان الممكن ما يستوي فيه الوجود والعدم، فكما أن وجوده يحتاج إلى المؤثر، عدمه أيضا يحتاج إلى المؤثر. فتتحقق الملازمة بين المقدمة والتالي. لو كان المؤثر مؤثرا في الأثر الممكن لكان مؤثرا في وجودي وعدمي، فالملازمة سهلة. وأما بطلان التالي، كون المؤثر مؤثرا في وجود الممكن وعدم الممكن باطل. كيف باطل؟ إذ الأثر المؤثر نعم يؤثر في وجود الممكن، ولكن لا يؤثر في عدم الممكن. هذا الشق من التالي يكون باطلا، لا يؤثر في عدم الممكن. إذا العدم ليس بشيء لا يحتاج إلى المؤثر، فلا يؤثر المؤثر في عدم الموت. هذا معنى فقدان التالي. التالي باطل، أي تالي كون المؤثر مؤثرا في وجود الأثر الممكن وعدم أثر الممكن باطل، فالمقدم إذن يكون باطل. هذا تقريب هذا الإشكال والتوضيح هذا الإشكال، وقد أجاب المصنف عن هذا الإشكال، والتوضيح هذا الجواب أيضا يتوقف على مقدمة، وهي أن الممكن وإن كان بمعنى ما يستوي فيه الوجود والعدم في هذا المعنى، والممكن أيضا كل جانب من وجوده وعدمه يحتاج إلى المؤثر، هذا إذا صحيح، كما أن وجود الممكن يحتاج إلى المؤثر وعدم الممكن أيضا يحتاج إلى المؤثر، هذا أيضا صحيح. ولكن مؤثر في جانب الوجود يجب أن يكون موجود، العلة في جانب الوجود يجب أو تجب أن تكون موجودة، وأما في جانب العدم لا يشترط أن يكون المؤثر موجود، بل يكفي عدم وجود العلة، فعدم الممكن مستند إلى عدم وجود العلة، عدم وجود العلة يكفي في عدم الممكن. فعلى هذا الفرق عدم الممكن أيضا يحتاج إلى العلة، وجود الممكن أيضا يحتاج إلى العلة، غاية الأمر علة عدم الممكن عدم العلة، علة وجود الممكن وجود العلة. فنظرا إلى هذا لا يرد الإشكال، المؤثر يؤثر في الممكن، يؤثر في وجوده وفي عدمه، وما هو مستند وجوده دليل وجوده هو وجود العلة، وما هو دليل عدمه هو عدم العلة، فلا يرد هذا الإشكال أصلا. قال وعدم الممكن يستند إلى عدم التي إشارة إلى هذا الإشكال على ما مر. أقول هذا جواب عن سؤال آخر، وتقرير السؤال أن الممكن لو افتقر في الترف الوجود إلى المؤثر لافتقر في الترف العدم أيضا إلى المؤثر لتساويهما بالنسبة إلى المؤثر، والتالي باطل، أي افتقار الممكن احتياج الممكن في الوجود والعدم إلى المؤثر باطل. فالمقدم أي كون الممكن مفتقرا محتاجا إلى المؤثر أيضا باطل، هذا رد قول المسند حيث قال أن الممكن مفتقر إلى المؤثر، وكان افتقاره إلى المؤثر من الأحكام البديهية، فنتيجة هذا القياس الاستثنائي أن الممكن لا يفتقر إلى المؤثر، لأن المؤثر هذا هو وجه البطلان، لا بد له من أثر، والعدم نفي محض فيستحيل الاستناد إلى المؤثر، ولأنه نفي محض فلا تعدد من عدم نفي محض فلا تعدد فيه ولا امتياز فيه، فكيف يؤثر المؤثر في جانب العدم؟ هذا هو بطلان التالي. والتقرير الجواب أن عدم الممكن المتساوي ليس نفيا محضا، بل هو عدم ملكة، والتساوي الترفي وجوده وجود الممكن وعدمه إنما يكون في العقل لا في الخارج، والمرجح للترف الوجود يكون موجودا هو وجود العلة في الخارج، وأما المرجح في جانب العدم فلا يكون إلا عقليا، أي تصور العقل في الخارج في الذهن مثلا، وهو عدم العلة ليس بنفي محض، وهو يكفي، أي عدم العلة يكفي في ترجيح عقلي لجانب العدم، ولا ولامتيازه، لامتيازه أي لامتياز عدم العلة عن عدم المعلول في العقل، عدم المعلول غير عدم العلة، عدم العلة غير عدم المعلول. فلهذا الامتياز يجوز أن يعلل هذا العدم، أي عدم المعلول يعلل بذلك العدم أي بعدم العلة في العقل، فيقال أن عدم المعلول لعدم علته ووجود المعلول لوجود علته. المسألة الرابعة والأربعون. الحمد لله.